طبعا انا على حد وصل ناطق باسم الجيش السوداني. لكن عموما نحن كمتابعين للموقف هنا في السودان في مثل هذه الحوادث، تأتي الأنباء متضاربة في حينها لعدم على الأقل وجود مصدر يمكن أن نسميه محايدا في هذه المناطق النائية تماما في دارفور. فقط توجد البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وهو طرف المحايد الوحيد، وفي مثل هذه الظروف تكون الأطراف قد أخرجت هذه القوة من موقعها. ومن المعروف أن منطقة كرنوي في شمال دارفور كانت هي تدفع لحركة جيش تحرير السودان فصيل مني منها، وهو فصيل رئيسي موقع على اتفاق سلام مع الحكومة في أبوجا، ولكن الآن المنطقة تعتبر مركز ثقل عسكري كبير جدا جدا لقوات اليوناميد أو ما يعرف بالقوات الدولية في دارفور. عموما نحن في إطار الساعات المقبلة في انتظار بيان يمكن أن يصدر أو نتوقعه في مثل هذه الأحداث من البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، علّه يوضح الأمر بحقيقته على الأقل من مصدر محايد. ولكن ما تؤكده مصادرنا من هناك أنه بالفعل قد تم إخراج القوات التي هاجمت منطقة كرنوي بشمال دارفور. أستاذ محي الدين، يعني من وجهة نظر سيادتك، لماذا أقدمت القوات التشادية على مساعدة حركة العدل والمساواة المعارضة في السودان؟ يعني طبعا هذا يأتي في إطار مساجلات لسنوات من الشد والجذب بين الحكومتين في الخرطوم وإن جمينا كل منهما يتهم الأخرى بدعم متمردين على أراضيه. تشاد تتهم الخرطوم بدعم متمردين في شرقي تشاد، حاولوا أكثر من 3 مرات خلال عام واحد للإصاحة بنظام إدريس ديبي في الخرطوم، وكذلك الخرطوم تتهم الحكومة التشادية بدعم حركة العدل والمساواة، وهي الأخرى متمردة في دارفور حاولت هي الأخرى الإصاحة بالنظام الرئيس البشير في مايو من هذا مايو من العام الماضي، إبان هجومها على العاصمة السودانية الخرطوم، وهو هجوم استمر إلى عمق أكثر من 1400 كيلو داخل الأراضي السودانية بدعم عسكري كبير جدا. قالت الحكومة السودانية آنذاك إنه دعم تشادي مباشر لقوات حركة العدل والمساواة. ولكن عموما تتبادل الأطراف في الخرطوم وإن جمينا الاتهامات، كل له مسوغاته وكل له أسبابه التي يعزز بها اتهاماته للطرف الآخر بدعم كل منهما. أما عن الأسباب فهي بالتأكيد تأتي في إطار تصفية الحسابات بين الأطراف المتصارعة في المنطقة، ولكن المراقبون يقولون إن ما يؤجج الصراع في المنطقة هو وجود أجندة دولية، سواء كان على صعيد الوضع في دارفور أو على صعيد الوضع في شرقي تشاد، كل منهما يدفع بالآخر لتعزيز وجوده العسكري عسى ولعل أن يعزز موقفا سياسيا لصالح أي طرف من الأطراف، سواء كان على مستوى الحكومة السودانية أو الحكومة التشادية أو على طرف الأطراف الدولية أو اللاعبين الرئيسيين في المنطقة. قائد القوات الأمريكية في الخليج العربي يشيد بالقوات العراقية ويؤكد أنها قادرة على تحمل المسؤولية الكاملة للدفاع عن المنصات الخاصة بالنفط بحلول ديسمبر القادم، ويأتي هذا وسط تصاعد في عدد العمليات الانتحارية والهجمات ضد العراقيين. مزيد من التفاصيل في الحوار التالي. الأستاذ أمير الحلو مراسلنا في بغداد، قائد القوات الأمريكية في الخليج أكد أن البحرية العراقية يمكن أن تتحمل المسؤولية الكاملة للدفاع عن منصات تصدير النفط بحلول ديسمبر القادم. إمكانية تحقيق هذا في ضوء التهديدات الإيرانية وفي ضوء المحاولات الإيرانية التي تهدف إلى السيطرة على المنطقة. في الواقع أن هناك مبالغة كبيرة في تصريح الضابط الأمريكي، إذ أن القوات البحرية العراقية بسيطة التكوين من حيث العدد ومن حيث المعدات، وأن مهماتها الأساسية الآن تقتصر على مراقبة المياه البحرية العراقية المحاذية للمياه الإيرانية، وهذا هو الهدف الأمريكي والبريطاني الأساسي. طب لماذا أعلن قائد القوات الأمريكية هذا الكلام؟ في الواقع هو يريد أن تترافق عملية انسحاب القوات الأمريكية من المدن مع عملية الانسحاب من الشواطئ العراقية المطلة على إيران ومع الكويت، لذلك فسوف يجري تحميل القوات العراقية عملية المراقبة في هذه المنطقة. أما العمليات الاستراتيجية في الخليج العربي فسوف تبقى الأساطيل الأمريكية والبريطانية هي التي تقوم بعمليات الحماية. يعني أستاذ أمير سيادتك بترى أن التجهيزات العسكرية العراقية غير كافية لدرء أي مخاطر عن المنصات الخاصة بتصدير النفط؟ هي كافية لحماية المنشآت النفطية الموجودة في الموانئ العراقية وهي ميناء البصرة وبعض الموانئ الأخرى على شط العرب وعلى خليج عبد الله أخبار عبد الله على الخليج العربي، لكنها غير كافية لعملية حماية العراق من أي هجوم بحري أو اعتداء على العراق من ناحية البحر. أما حماية المنشآت النفطية فتستطيع القوات العراقية بوضعها الراهن أن تقوم بحماية المنشآت النفطية في الموانئ العراقية. منظمة الصحة العالمية تقرر إبقاء مستوى الإنذار الوبائي لإنفلونزا الخنازير الذي أصيب به حتى اليوم أكثر من 8800 شخص حول العالم عند الدرجة الخامسة على سلم من 6 درجات. ومديرة المنظمة مارغريت تشان تؤكد أن تم ما يدعو إلى التخوف من تفاعل فيروس AH1N1 مع فيروسات أخرى وهو ما سيزيده خطورة. التفاصيل في تقرير مراسلنا في جنيف جميل عطية إبراهيم. بدأت صباح اليوم الاثنين في جنيف أعمال الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية 62، وتأتي اجتماعات منظمة الصحة العالمية هذه السنة وسط مخاوف شديدة من وباء إنفلونزا الخنازير، وتتجه أنظار العالم حاليا نحو جنيف لمعرفة النتائج التي سوف تسفر عنها اجتماعات وزراء الصحة في العالم في مكافحة هذا الوباء الذي وصل إلى أكثر من 30 دولة لا فرق بين دولة نامية أو دولة عظمى. يترأس وفد مصر في اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، ويعاونه السفير الدكتور هشام بدر ومجموعة من كبار المتخصصين في وزارة الصحة. وعن دور مصر في منظمة الصحة العالمية هذه السنة نستمع للسفير الدكتور هشام بدر سفير مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف. نحن الآن في الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، والقلق يسود العالم والأخطار تتزايد. السماء هو دور مصر في هذه الدورة بالنسبة للأحداث الجسيمة التي تشغل العالم. أولا طبعا في وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي يقص هذا الوفد ويصل الليلة إلى جنيف ويعقد العديد من المقابلات مع معظم وزراء الصحة حول العالم، الوزير الأمريكي ومديرة منظمة الصحة العالمية، وطبعا زي ما تفضلت هيبقى الإنفلونزا الخنازير والH1N1 وكيفية التصرف فيها. ولدى مصر طبعا عدة اقتراحات ان كيفية يعني تعظيم محاربة هذا الإنفلونزا عن طرق مختلفة، وبالتالي دي هتكون احد الموضوعات المطروحة على جدول الاعمال المصري، كيفية ان منظمة الصحة العالمية عندنا في تقديرها للجدوى والمستويات الستة التي حددتهم المنظمة كيفية التعامل معهم، وكيفية يمكن إيجاد نظام أيضا أفضل للدول النامية في موضوع الدواء، وكيفية أيضا توفير الدواء للدول النامية، لأن حاليا طبعا الدواء اللي بيحارب الإنفلونزا من شركتين فقط، فيجب أن يكون متوفر بطريقة أسرع وبشركات أكثر، ومش ليس بالضرورة باسم الشركات ولكن بالطبع العضوي في الدواء. عالم الاقتصاد. بدأت اليوم أعمال ندوة الأزمة المالية العالمية وأثرها على دول عدم الانحياز تحت عنوان تعاون الجنوب جنوب، والتي تنظمها منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الأسيوية. تناقش الندوة التي يشارك فيها خبراء ومتخصصون في المجال الاقتصادي عددا من الموضوعات، من بينها انعكاسات الأزمة المالية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول عدم الانحياز. الزميل عبد الرحيم الملاح والتفاصيل. الأستاذ أحمد حمروش رئيس المنظمة حدثنا عن انعكاسات الأزمة المالية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول عدم الانحياز. انعكاسات الأزمة الاقتصادية على دول عدم الانحياز واضحة جدا، لأنها أثرت على هذه الدول وهي لا تملك من أمر نفسها شيئا، لأن هذه الدول عدم الانحياز ودول الجنوب تقع تحت محاولة الدول الرأسمالية والدول الثرية الهيمنة عليها، ونلاحظ أنهم في ديفوس في سويسرا يعقد مؤتمر لمثل هذه الدول، بينما عقد في البرازيل دينام مؤتمر للدول الجنوب ودول عدم الانحياز لمناهضة هذه المحاولة الدؤوبة من الدول الثرية والرأسمالية والغنية للهيمنة على الدول الفقيرة. الأزمة المالية أثرت فعلا على دول عدم الانحياز، ولذلك نحن نعقد هذه الندوة تمهيدا لمؤتمر عدم الانحياز التي تعقده مصر للمرة الثانية في شرم الشيخ في يوليو القادم، وهو المؤتمر 15 لدول عدم الانحياز. نحاول بهذه الندوة وبتواضع أن نقدم بعض الأفكار والرؤى الناضجة للأساتذة والمفكرين والمثقفين والسياسيين من الدول المختلفة الذين شاركوا في هذه الندوة. أصبحت داليا جيباوسكايتي أول سيدة تتولى منصب رئيس ليتوانيا بعد أن أعلنت اليوم النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس. جيباوسكايتي وزيرة مالية سابقة وتشغل منصب مديرة الميزانية بالاتحاد الأوروبي. مزيد من التفاصيل في تقرير زميل مدحت عبد الفتاح. دخلت ليتوانيا عصرا جديدا من الديمقراطية بالإعلان عن فوز أول سيدة في تاريخها بمنصب رئيس الدولة، وهذه السيدة هي داليا سكايتي البالغة من العمر 53 عاما بعد أن فازت بأغلبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد، حيث حصلت على 68% من الأصوات متغلبة بذلك على منافسيها الستة. داليا سكايتي قدمت نفسها للناخبين على أنها مرشحة مستقلة، وجعلت من الشفافية في الحياة السياسية ومكافحة حكم الأقلية النقاط الأساسية لبرنامجها الانتخابي. ويذكر أن داليا سكايتي ليست بعيدة عن العمل السياسي، فقد تولت منصب وزارة المالية في ليتوانيا سابقا، وتشغل حاليا منصب المفوضية الأوروبية المسؤولة عن الموازنة في الاتحاد الأوروبي. داليا سكايتي أوضحت بعد إعلان فوزها عن نيتها تقييم عمل الحكومة، حيث أعربت عن عدم رضاها من أداء بعض الوزراء، ووعدت بترشيح رئيس جديد للوزراء في غضون 15 يوما من تسلمها رسميا مهام منصبها في 12 من يوليو المقبل، لتكون بذلك أول امرأة تتبوأ المنصب الرئاسي في ليتوانيا. ومعلوم أن الرئيس في ليتوانيا هو رئيس الدولة، ويقوم بتعيين رئيس الوزراء ومجلس الوزراء. وعلى الرغم من أن الرؤساء لهم بعض التأثير على السياسات الاقتصادية بما في ذلك حق الاعتراض على قانون الموازنة، إلا أن سلطتهم التنفيذية تبقى قاصرة على السياسات الخارجية والدفاعية مع الحكومة. دنيا الفنون. انطلق مهرجان كان السينمائي ليقدم الجديد في عام في خيالات ملونة تحكي عصارة الحياة وخلاصة الوجود. مهرجان كان يتقدم مع كل دورة جديدة خطوة واسعة الى الامام، والدورة الحالية يمكن ان يطلق عليها اسم مهرجان المخرجين العظام. مزيد من التفاصيل مع تقرير الناقد السينمائي رفيق الصبان. الحقيقة مهرجان كان السنة دي يعني كان فيه اكثر من حاجة ملفتة للنظر فيه. اولا في افلام كويسة جدا جدا لمخرجين كبار، لكن بنفس الوقت كان الحضور الامريكي قليل، النجوم والدعايات والحاجات اللي عموما هي بتميز مهرجان كانت قليلة جدا، فبدأ بان المهرجان شوية ناقصه حاجة. يعني طبعا كانوا الامريكان بافلامهم وبدعاياتهم ونجومهم يعني بيعملوا حاجة فظيعه جدا للمهرجان، روشة هايلة. السنة دي الروشة دي خدت قوي قوي، الى جانب ان الافلام الفرنسية والانتاجات الفرنسية المشتركة هي طغت على المهرجان تماما، مع ان المهرجان مفروض ان يكون عالمي وتبقى فيه افلام كتيرة جدا من جنسيات مختلفة، لكن السنة دي الافلام الفرنسوية او الانتاج الفرنسي المشترك تقريبا بشكل 60 او 65% من الافلام المعروضة في كامنا. لغاية دلوقتي في حاجات كتيرة تقدمت، لكن الحاجات اللي لفتت النظر في فيلم لجان كامبيون عن الشاعر الانجليزي كيتس، لفت النظر جدا جدا، الفيلم جمالي قوي، الصورة جميلة فيه، والكلام عن الشاعر الرومانسي كان برضو موفق جدا. يقولوا ان الفيلم ده ممكن جدا نشوفه في الجوائز. على فكرة جان كامبيون سبق ان خدت السعفة الذهبية قبل تقريبا 7-8 سنين الفيلم البيانو. الحاجة التانية اللي ملفتة للنظر هي ان بعض المخرجين عمال يقولوا كلام غريب جدا جدا. لارس فون ترير اللي برضو خد في فترات الجائزة الذهبية بيدي بتصريحات ان هو اعظم مخرج، وان هو لان استقبلوا الفيلم بتاعه بشوية فتور، فبيقول لك ان لا، ان ده اعظم فيلم، وان انا اعظم مخرج، وان انا لازم اخد الجائزة. يعني حاجات غريبة جدا جدا بتحصل في كواليس المهرجان بتخلي الانسان يستغرب. لكن الحقيقة في فيلمين قصيرين عن فلسطين اثاروا الانتباه قوي قوي، وطبعا كل المهرجان منتظر فيلم إيليا سليمان اللي هو بيروي فيه تاريخ فلسطين، تاريخ أسرته من سنة 48 لغاية دلوقتي، يعني بيستعرض كل اللي جرى على أرض فلسطين من سنة 48 لغاية دلوقتي. هو ده الفيلم العربي الوحيد اللي هو رغم ان هو يحمل الجنسية الإسرائيلية، لأن إيليا سليمان من عرب فلسطين الإسرائيليين، يعني اللي عايشين في إسرائيل. فيعني الحقيقة طبعا كان في الأفلام العربية تعرضت في السوق، يعني كانت الآراء حواليها مختلفة. أهم حاجة هو عرض نسخة جديدة من فيلم الموميا لشادي عبد السلام، استقبل بترحاب كبير جدا جدا جدا من الفرنساويين. وتعرض فيلم إبراهيم الأبيض اللي اختلفت حواليه الآراء، ناس حبوه ناس اعترضوا عليه. فكان لغاية دلوقتي هي عموما بالمهرجان كان على حسب تجربتي أنا مع سيدي، أنا حضرته تقريبا بحدود 37 سنة وأنا بحضر المهرجان، فيعني عارف أنا أن المهرجان كان الأفلام زي ما بيقولوا القطعة الكبيرة المهمة بتعرض خلال الثلاثة أو أربعة أيام الأخيرة من المهرجان. عشان كده من الصعب جدا جدا التنبؤ من دلوقتي بالجوائز، لأن زي ما قلنا كل الأفلام المهمة هتتعرض خلال الأيام القادمة. على كل ما كانت النواقص هذا العام في مهرجان كان، طبعا الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت عليه قوي، انفلونزا الخنازير خوفت ناس كتيرين كانوا ناويين يجوا المهرجان مجوش، سواء خصوصا من عند الأمريكان، لأن انفلونزا الخنازير انتشرت في أمريكا بشكل واسع. فيعني ده كله أثر على المهرجان، إلى جانب الغلاء الفاحش اللي موجود في مدينة كان هذا العام، ارتفعت الأسعار تقريبا 30% عن الأسعار اللي كانت موجودة السنة اللي فاتت. دي كلها بتأثر بشكل أو بآخر على المهرجان وعلى رواد المهرجان وعلى الجو العام للمهرجان. الجريدة الناطقة، غدا إصدار جديد. كان معكم من أسرة التنفيذ المتابعة الإخبارية أحمد محمد، الهندسة الصوتية أحمد راشد، والإخراج مصطفى عز. إلى هنا سادتي سادتي تنتهي فترتنا الإخبارية الرابعة أذعناها عليكم من القاهرة، فترتنا الإخبارية الخامسة والأخيرة نوافيكم بها في 11 إن شاء الله، أما في 10 فنوافيكم بموجز لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. هنا القاهرة. سبحان الله وبحمده الابتهالات الدينية، سبحان الله على 22.05. اطلب 22.05 واسمع وابعث وحمل اجمل الاغاني الدينية، سعر الدقيقة جنيه. مزيكا بوكس 1700 هي الهدية أجدد الأغاني. مزيكا بوكس اطلب 1700 من موبايلك أو ابعت كلمة مزيكا بوكس بالعربي أو بالإنجليزي من موبايلك على رقم 1700 بسعر الرسالة العادية. هيجيلك برنامج مزيكا بوكس، شغل البرنامج واختار الأغنية اللي نفسك فيها. 1700 هي الهدية، سعر دقيقة جنيه ونص. هنا القاهرة مستمعين الأعزاء، في سهرة يوم الاثنين موعدكم مع الفترة المفتوحة هنا القاهرة بصحبة حمدي عبد المجيد وشيرين صفوت ومناقشات عديدة ومتنوعة وشيقة. إغلاق 13 صيدلية بكفر الشيخ يا ترى لماذا، وإدارات سهاج التعليمية بدون مقرات، وغواص في بحر الأرقام مع السيد اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة، ومتابعة لحالات حرجة لمرضى أنفلونزا الطيور في حوار مفتوح مع الدكتور ناصر عبدة. كل ذلك من خلال الفترة المفتوحة هنا القاهرة 9:30 إن شاء الله. الفترة المفتوحة هنا القاهرة موعدكم معها قبل انتصاف 9:30. أما الآن فحان موعدنا مع أذان العشاء الذي حان موعده الآن في القاهرة 9:12. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد أيها السادة، فقد أذن الشيخ طه الفشني لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. هنا القاهرة، وهج الحكايا لا يغيب، وتكاد أحرفها تذوب، أوراقها خفاقة يسري بها نبض القلوب. أوراق لها قلوب. إعداد وتقديم السيد حسن. صديق المستمع، صديقة المستمعة، أهلا بكما إلى لقاء جديد نصغي خلاله إلى خفقات قلوب أوراق الإبداع والمبدعين. أيها الأصدقاء، في لقاء الليلة نصغي معا إلى أوراق الإبداع التي تناولت الإذاعة المصرية، نتوقف أمامها ونصغي إلى خفقات قلوبها، ونحن نبعث بتحية خاصة إلى هذا الكيان الساحر وهو يتهيأ لأن يتزيى بزي البهجة، وهو يوقد شمعة جديدة في عمره الذي قاسمنا أعمارنا، ويرسم ملمحا جديدا من ملامح رحلته التي شكلت ملامح رحلتنا. قديما قال الشاعر العربي صادقا: أعز مكان في الدنا ثرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. ولقد صدق الشاعر فيما ذهب إليه كل الصدق، ولكنه لو عاش إلى أن أطلت الإذاعة على الوجود فلربما كانت له نظرة أخرى. فالراديو ذلك الساحر العظيم لم يكتفي بأن يحلق عاليا وأن يخلق حوارا عقليا كالذي يخلقه الكتاب، ولا بأن يجري تفاهما مشتركا كالذي يجريه الكتاب، ولم يتوقف عند ذلك الحد من مناغات الوجدان الذي يحدثه الكتاب، بل أضاف إلى ذلك كله الصوت البشري بدفئه وحميميته، وأضاف الإبداع الموسيقي برقته وتحليقه، وأضاف التدفق اللغوي برشاقته وموسيقيته، أضاف كل ذلك إلى أنس المسامرة وعمق المحاورة، وكأنه بذلك يحقق مقولة الأديب الفيلسوف الذي هتف يوما: تكلم تكلم حتى أراك. لذلك فالتحية نبعثها جميعا إلى الإذاعة وهي تتهيأ لأن تحتفل بعيدها الماسي، ويبعثها معنا كل ألوان الإبداع الإنساني. الشعر والأنغام والعلم والإعلام، الشعر والأنغام والعلم تحية الملايين. الراديو الدنيا إلينا، فهو بساط سحري خرج من عالم الأساطير إلى عالم الحقيقة، أن يقص علينا حكاياه الساحرة المحلقة المجنحة، فهو شهرزاد الزمن الجديد، وقد جعلت كل منا شهريار الزمن الجديد. أن يفتح أمامنا آفاق التحليق في روحانية الأديان، فهو خطيب بلا منبر، وفقيه بلا مسجد، وداعية بلا أعمدة. وأن يفتح أمامنا آفاق العلم والفلسفة والأدب والمسرح والغناء والفن التشكيلي والطب والسياسة، فهو العالم المعلم، والفيلسوف الأديب، والفنان المغرد، والثائر الطبيب. هو كل هؤلاء معا في أفق بين الحقيقة والخيال، فهو يجالسك دون أن يجالسك، ويحادثك دون أن يحادثك، وهو يأتي إليك دون أن يأتي إليك. إن من أكثر خصائص الإذاعة إدهاشا تلك القدرة على أن تخاطب كل مستمع وكأنه مستمعها الوحيد في الوقت ذاته الذي تفتح فيه أمامه آفاق الخيال والمعايشة فيما يسميه الأكاديميون التقمص الوجداني. وفي الوقت نفسه هناك قدرتها على أن توحد بين قلوب أبناء الأمة وعقولهم في إطار واحد وكيان واحد. فعجبا لإذاعة تخاطب مستمعيها فرادى فتجعلهم متحدين. أيها الأصدقاء، تنتهي دقائق اللقاء، لكن خفقات قلوب أوراق الإبداع والمبدعين لا تتوقف. لكم التحية والشكر للزميل سامي الشيمي من الهندسة الإذاعية. في الأسبوع القادم نبض جديد. أوراق لها قلوب، السيد حسن. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. البيوت حواديت والشوارع ناس، القلب له نبضه والكل له احساس، نهمسه نسمعه ونقوله لميكروفون والناس. هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة يرصد نبض الشارع المصري. هنا القاهرة موسيقى المقدمة والنهاية دكتور جمال سلامة. هنا القاهرة فريق عمل اليوم حمدي عبد المجيد وشيرين صفوة، رئيس التحرير أشرف أنور، الإعداد أحمد دياب، الهندسة الإذاعية رأفت موسى. هنا القاهرة حلقة منتصف الأسبوع من إخراج دكتور محمد لطفي. سيدتي وسادتي عناوين هذا المساء: غواص في بحر الأرقام، مع السيد اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، طبيب مصري يستخدم علاجا فعالا للحالات الحرجة في مرض إنفلونزا الطيور، إدارات السوهاج التعليمية بدون مقار، إغلاق 13 صيدلية بكفر الشيخ، ترى ما السبب؟ ونختم لقاءنا هذا بلا تعليق. غواص في بحر الأرقام. أكد أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الجهاز يشترك في معيار خاص به في صندوق النقد الدولي، وهو الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، هو الذي يعلن أرقامه وبياناته بشفافية كاملة، ولا أحد يتدخل في تغيير أي إحصاء. معدل التضخم السنوي في شهر إبريل بلغ 12.2% مقابل 16.4% في إبريل من عام 2008، وبلغ عدد الفقراء في مصر نحو 14 مليون نسمة يمثلون 19.4% من عدد السكان، نحو 2 مليوني متعطل و300 ألف. سيدتي وسادتي، معنا الآن عبر الهاتف السيد اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. مساء الخير سيادة اللواء. سيادة اللواء، نرجو أن تقدم البطاقة الشخصية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للسادة المستمعين. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو جهاز الإحصاء، هو الجهاز المسؤول عن توفير كافة البيانات الرسمية عن الدولة، نعم، في المجال الاقتصادي، في المجال الاجتماعي، الديموغرافي، البيئي. كل البيانات الإحصائية الرسمية المطلوبة عن جمهورية مصر العربية سواء للاستخدام الداخلي أو حتى للمنظمات الدولية والإقليمية، الجهاز المسؤول عن توفيرها. نعم. سيادة اللواء أبو بكر الجندي، دور الجهاز بالنسبة لتخطيط الدولة للمشروعات والقضايا المختلفة. الحقيقة البيانات بقت من أهم المدخلات المطلوبة لاتخاذ القرار. أي مسؤول سواء في الحكومة أو حتى في القطاع الخاص، أي باحث أو دارس أو صاحب قرار، مطلوب له أن هو تتوفر له البيانات اللازمة اللي تمكنه من أنه يتخذ قراره هذا أو ياخد هذا القرار على أدلة موثوق فيها تجعل استخدام الموارد المتاحة لتحقيق أفضل المخرجات من لصاحب القرار. نعم. وكل ما كانت البيانات دقيقة وتفصيلية يكون قرار هذا المسؤول سريع موثوق فيه يؤدي الهدف المطلوب منه، والعكس صحيح تماما. كلما كانت البيانات غير دقيقة أو غير متوفرة أو متأخرة توقيتيا أو زمنيا، فالمسؤول أيضا ما يقدرش ياخد القرار، ينتظر لأن يتأكد ويستوثق من البيانات أو يتكلف تكاليف أخرى علشان يجمع بيانات جديدة، يتأخر قراره. يمكن القرار كان ممكن يتخذ في توقيت ما بنفس الإمكانيات، لو نيجي بعد شوية نقدر نلاقي نلاقي إن هذا القرار مش ممكن إن بالإمكانيات اللي هتبقى متاحة يقدر ينفذ يحقق نفس المخرجات. سيادة اللواء أبو بكر الجندي، معدل التضخم في شهر أبريل 12.2 مقابل 16.4 أبريل السنة اللي فاتت. المواطن المصري البسيط كيف يشعر بفرق التضخم ده أولا، وقبل كده التضخم يعني إيه؟ التضخم هو التغير النسبي في المتوسط العام لأسعار المستهلكين خلال فترة محددة. يعني إيه التضخم؟ يعني أنا مثلا لو رب أسرة و عندي احتياجات معينة بشتريها في الشهر ليا ولأسرتي، كافة مناحي الإنفاق بتاعتي من طعام وشراب، من إنفاق على المسكن سواء إيجار أو كهرباء أو غاز أو مية أو حتى أنابيب بوتاجاز، الاتصالات اللي احنا بنعملها كاستخدام وسائل الاتصالات أو المواصلات اللي بتركبها الأسرة كلها، الملابس اللي بتشتريها، أغطية القدم أو الأحذية اللي بتشتريها، لو خرجنا من بيتنا وكلنا حاجة في الشارع في وجبات جاهزة أو بنروح نقعد في مطعم أو بنروح فندق أو خلافه. فهذه مناحي الإنفاق المختلفة دي الإحصائيين في العالم قسموها إلى 12 قسم محددين. القسم الأول عندنا في مصر هو الطعام والشراب، هو الأول في أمريكا، هو الأول في زيمبابوي، هو الأول في اليابان. فالأقسام معروفة ومترتبة ترتيب في كل دول العالم تستخدم نفس المنهجية. فمناحي الإنفاق اللي أنا بنفقها كرب أسرة في الشهر بتكلفني مثلا 100 جنيه، فلو الشهر ده كلفتني 100 جنيه، الشهر الجاي تكلفني كام؟ لو كلفتني 105 يبقى الخمسة جنيه دول هما معدل التضخم. أرجو أن أنا أكون وضحت للناس اللي هو الزيادة اللي بتتحملها الأسرة أو الدولة. بقى لما نيجي نتكلم على الدولة، الدولة مواطنيها بيستهلكوا من السلع والخدمات كميات محددة، فالكميات المحددة دي لما بيشتروها كل شهر نقارن ما كان يتكلفه المواطن أو المواطنين في شهر معين بما يتكلفوه في فترة أخرى، ويبقى الفرق بين أو التغير في الأسعار دي خلال فترة زمنية، التغير الشهر ده كذا والشهر اللي فات كذا والشهر اللي قبله كذا. لما نيجي نقول التضخم خلال سنة أو التضخم خلال 6 شهور، بنجمع الأرقام أو بطريقة حسابية نقدر نعبر عن هذه الزيادة، وده مؤشر الحقيقة في منتهى الأهمية، لأن ده مؤشر بيأثر في كثير من المناحي، بيأثر في الصادرات والواردات، بيأثر في القوى العاملة والبطالة والتشغيل. لأن أنا النهاردة لما أبقى صاحب عمل وبأشتري بتكلف تكاليف معينة، لما التكاليف دي تزيد قدرتي على تشغيل العمالة اللي عندي بتقل، فبتدي أسرح منهم جزء أو أسرح عن جزء منهم. كنت بصدر أو عندي في مصنعي 3 خطوط إنتاج، مش قادر أصرف على تكاليف العمال بتوعهم، أمشيهم وأوقف خطين، أوقف خط وأشغل خطين. إذا المنتجات اللي كنت بصدرها أو كنت بحطها في السوق للمستهلكين أو بالتصدير تقل هذه المنتجات، تأثر في الصادرات وفي الواردات أيضا، قدرتي على أن أنا أستورد احتياجاتي اللي بستخدمها في التصنيع، قدرتي لما التضخم يزيد قدرتي على الشرائية بتقل، فما بقدرش أخد كل المدخلات اللي أنا كنت بشتريها من الخارج، الواردات تتأثر. فهو رقم أو مؤشر اجتماعي اقتصادي زي ما قلنا بيهم الدولة، وهو مؤشر أيضا على الأداء الاقتصادي. سيادة اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كيف تقومون بمسألة الإحصاء في فيما يخص التضخم، فيما يخص أي قضية من القضايا؟ الجهاز بيوفر بياناته بأسلوبين زيه زي أي جهاز إحصاء في العالم. يا إما يلجأ لجهة منتجة للبيان ياخد منها بيان جاهز طبقا لتنسيق مسبق مع هذه الجهة، بحيث أن أنا أخد البيان الجاهز ده بما يفيدني إحصائيا. الجهات المنتجة للبيانات بتنتج بياناتها عشان تفيدها فنيا، لكن ممكن تفيدها هي فنيا وما تفيدنيش أنا إحصائيا، وممكن بتنسيق بسيط تفيدها فنيا وتفيدني احصائيا. وده اللي بيحصل، لان كلنا في كل اداره في كل وزاره وفي كل محافظه اداره احصاء، هو التنسيق بين الجهات وبين هذه الادارات عشان المخرجات اللي بتطلع من هذه الجهات ويحتاجها الجهاز تطلع بالشكل الاحصائي اللي يفيد الجهاز واللي يفيد المقارنات الدوليه. يبقى كل دوله بتعبر عن نفسها. عشان نبسط هذه الامور، نقول مثلا انا عايز اعبر او اعلن او احصي او انتج بيانات عن الطاقة الكهربية المنتجة في مصر. انا اخلي وزارة الكهرباء بأديها الجداول اللي انا عايز ان انا اكون مقروء فيها دوليا، ويكون يمكن التنسيق يمكن المقارنة الدولية بيني وبين اي دول ايضا، فان انا ادي هذه الجداول لوزارة الكهرباء، وزارة الكهرباء توزعها على كافة المحطات المنتجة للطاقة الكهربائية سواء غازية او بالسولار، فتجيب لي هذه البيانات واخدها جاهزة احطها، مجرد ان انا احطها في كتاب الاحصاء. طب الاسلوب الثاني يا ابو بكر، الاسلوب الثاني اللي هو ان الجهاز بامكانياته الذاتية عايز احصاءات، فيلجأ ان هو يعمل منهجية للحصول عادي على هذه البيانات. المنهجية دي يعني ايه؟ يعني ان احنا نشوف هذا الاحصاء واهميته للدولة، هل نقدر نعمله بالعينة ولا لازم ان احنا نعمله بالحصر الشامل. العينة حضرتك عددها بيكون قد ايه؟ انا لسه بكمل حضرتك. الحصر الشامل ده مكلف وياخد وقت كبير، والاحصائيين يقدروا يعملوا بحوث بالعينة تعبر عن نفس ما يعبر عنه تقريبا البحث الشامل. فالعينات تحدد طبقا لنوع المخرج اللي حضرتك عايزه وطبقا للوقت المتاح عندك. فالعينات تختلف من بحث الى اخر بشكل كبير جدا، بشكل حاد. بين عينة بحث، احنا عندنا مثلا بحث القوى العاملة اللي بنعمله كل 3 شهور، العينة بتاعته 21,000 اسرة كل 3 شهور، فده رقم كبير للعينات. واحنا عشان حجم سكاننا كبير فلازم عينتها تبقى كبيرة عشان تبقى معبرة وتشمل كافة مناحي او كافة محافظات الجمهورية. دي العينة، حددنا العينة اللي تقدر تعبر لنا على البيان اللي احنا عايزينه. بعد كده نشوف الاستمارة بتاعة هذا البحث، الاسئلة اللي هنوجهها للمستجيب اللي احنا رايحين له نسأله على هذا البيان. الاستمارة يقعد برضو دكاترة يقعدوا يصمموا هذه الاستمارة ويحسنوها ويعملوا عليها تجارب الى ان يثبت ان الاستمارة صالحة. بعد كده نبتدي ندرب الباحثين اللي هينزلوا الميدان والشارع ويروحوا للمبحوث، سواء في الاسرة في البحوث الاجتماعية او للمنشأة في البحوث الاقتصادية، ويجمعوا هذا البيان ويبتدي الجهاز يعالج هذه البيانات ويدخلها ويرمزها، وبعدين في الاخر نطلع النتائج. وده الاسلوب الثاني. الاسلوبين اللي قلنا عليهم، البيان الجاهز اللي باخده من جهه منتجه، والبيان اللي انا بعمله بنفسي. النهارده مع تقدم الوسائل التكنولوجيه في كل دول العالم ابتدت الدول تعتمد اكتر على البيانات الاداريه اللي هي بتنتجها الجهات عشان ما يبقاش مجهود مضاعف. ويعني النهارده يبقى في اختصار للمساله في الوقت وفي المجهود. كل ما الدوله تقدمت ونظام الإداري بيبقى محكم وبياناتها بتبقى دقيقة وبقى فيه وعي إحصائي عند المواطن أو عند المستجيب، تبص تلاقي الدول هنا تصل إنها النهاردة 85% بتعتمد الدول على البيانات الإحصائية الجاهزة اللي منتجة في جهات إدارية، وبس 15% اللي تجري عليهم أبحاث بالعينة أو الإحصاء الشامل زي ما بيحصل في التعداد العام اللي بننفذه كل 10 سنوات. كل التوفيق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي تترأسه سيادتك اللواء أبو بكر الجندي. شكرا جزيلا يا فندم على هذه المداخلة، وبالتوفيق دايما. شكرا. أشكر سيادتك والسادة المستمعين. هنا القاهرة، كل اللي يهمك في حياتك الشخصية، فلوسك، تعليم أولادك، صحتك، عملك، كل اللي يهمك فيه هنا القاهرة. هنا القاهرة، لقاء مفتوح على موجات البرنامج العام. ترقبوه على موجاتنا، موجات البرنامج العام. هنا القاهرة. سادتي سادتي، أبناء مصر دائما يقدمون الخير الكثير لأبنائهم الآخرين. هذا طبيب مصري يستخدم علاجا فعالا للحالات الحرجة بمرض انفلونزا الطيور. في الوقت الذي تتبين فيه الاراء بشأن عقار كاميسلو هل يزال قادرا على قهر مضاعفات الإصابة بإنفلونزا الطيور أم خارت قواه أمام تغيرات وتحولات الفيروس المسبب للمرض؟ نجح طبيب مصري في استخدام أسلوب جديد لإعادة فعالية تاميفلو وإنقاذ الأطفال المصابين بالفيروس من الموت بعد نجاحه في شفاء 34 طفلا مصابا من الفيروس، من بين 38 طفلا تعرضوا للإصابة منذ اكتشاف أول حالة للإصابة في مصر قبل 3 سنوات، اعتمادا على وقف تكاثر الفيروس وأيضا ترويض المناعة للفيروس. ولكن آخر أخبار مرض إنفلونزا الطيور بالنسبة للأطفال، وفاة الطفلة ندى أحمد 4 سنوات، وكانت أعراض المرض قد ظهرت عليها في 9 مايو 2009، وجاءت إلى مستشفى منشية البكري، لم تحضر إلى مستشفى منشية البكري الخاصة بالكشف على الاشتباه في أمراض هي هي, هي من نيت غمر من الدقهلية، وصلت هناك إلى إحدى المستشفيات في 17 من هذا الشهر، ولكنها مع الأسف توفيت هذا اليوم 18 مايو 2009. هي الحالة رقم 72. نعم. في مصر. الدكتور ناصر عبدو قلقيلة استشاري الرعاية المركزة للأطفال وحديثي الولادة بجامعة بنها ومستشار وزارة الصحة لحالات إنفلونزا الطيور، أهلا بك في هنا القاهرة. أهلا فندم. هذه الحالة حالة ندى. ندى. للأسف وأنا قادم ليكو وصلني خبر وفاة ندى. نعم. الحالة دي طبعا هي الحالة رقم 40 في حالات الأطفال، لكن هي حالة رقم 72 في العدد الكلي في مصر. ندى 4 سنوات من ميت غمر، تم تشخيصها اليوم فقط. اليوم فقط يوم الوفاة. نعم. للأسف حضرت الأمس لمستشفى حميات في المنصورة، وتم بعث عينة للتشخيص وتم تأكد التشخيص في نفس الوقت الذي تلقينا فيه خبر الوفاة، فلم يسعفها العلاج. ودي نقطة، ودي نقطة مهمة جدا طبعا، ان احنا بنطلب من الناس ان احنا العلاج يكون مبكر عن طريق التوجه المبكر لأقرب وحدة صحية عندما يكون عندنا طيور ناطقة وفي توجد اي اعراض في الطفل، لابد أن نتوجه لأقرب مكان وعدم كتمان تربية الطيور، لأن بعض الأهالي ينفوا هذه المعلومة، وبدون هذه المعلومة من المستحيل أن يقوم الطبيب بتشخيص المرض. طب بطبيعة المرض اللي هو إنفلونزا الطيور بالطبع، طبيعة المرض ده يعني هو يقال أن تنفلو لم يعني فقد فعالياته بعض الشيء، حضرتك تبين لنا الموضوع ده أو المعلومة دي. هو لو نحب نتكلم عن المرض في مصر، أول ما دخل مصر نبدأ من 2006. أيوة. المرض أول إصابة في الطيور في مصر كان 17 فبراير 2006، وأول إصابة بشرية كان 17/3/2006، وأول طفل يصاب كان 2/4/2006. على الحالات حتى الآن طبعا زي ما قلنا دلوقتي 72 حالة. نعم. 40 حالة أقل من 12 سنة و 32 حالة أكثر من 12 سنة، وأنا مسؤول عن الحالات اللي هي الأطفال اللي أقل من 12 سنة. يعني حضرتك المسؤول الأول عن رعاية الأطفال للحرجة بمرض إنفلونزا الطيور. تماما. الحمد لله شوفي حتى الآن 35 حالة. نعم. وتتلقى حالتان العلاج في منشية البكري، وتوفت للأسف 3 حالات. منهم ندى. منهم ندى. منهم ندى. نعم. في حالتين من توفوا ندى السنة 2009، وفي ما يدى 10 سنوات من إنا 2007. نعم. العامل وراء الوفاة كان التأخر شديد في التشخيص. حتى الحالة الثالثة أيضا طفل علي 6 سنوات توفى في مستشفى دمرداش، مستشفى جامعة عين شمس الأطفال، بنفس السبب، التأخر الشديد في التشخيص. تم تشخيصه بعد 2 أسبوع من بداية المرض، وده طبعا بيخلي العلاج صعب جدا. حضرتك يعني اوصف لنا المرض، يعني مرض انفلونزا الطيور. هو مرض انفلونزا الطيور احنا طبعا يعني مش عايزين نستهلك وقت كتير في وصفه، لان هو انفلونزا يعني اعراضه تتشابه مع الانفلونزا العاديه، وتصل الاعراض بمضاعفاتها الى التهاب رئوي حاد، والتهاب رئوي حاد يؤدي الى فشل في عضله القلب وهبوط في الدوره الدمويه، فشل عضلة القلب مع فشل الجهاز التنفسي الاثنين يؤدوا الى فشل متعدد لوظائف الجسم، وهذا هو سبب الوفاة في حالة الإنفلونزا الطيور. نعم. ولكن تحدث غالبا في خلال 9 إلى 10 أيام من الإصابة أو من بداية الأعراض. يعني اللي عنده الأعراض دي وعنده يعني فروة داجنة ونفق بعضها يجب أن يتوجه لأقرب وحدة صحية. بالضبط. وإحنا قابلنا كلام ده قابلنا حالات إيجابية. دي الحالات إحنا قلناها للأسف الثلاث حالات التوفي دي حالات سلبية في التوجه للطبيب أو التشخيص. في مقابل ليهم في حالات إيجابية جدا. في حالة في أوائل المرض في 2006 نورهان من سوهاج الأم هي اللي راحت للدكتور وقالت إن بنتي عندها إنفلونزا طيور. الأم هي اللي شخصت الحقيقة. هم الشخص. قالت إن عندها طيور ماتت بنفس المواصفات. استنتجت. طيور ماتت بنفس المواصفات التي تعاني منها الطفلة. فالطبيب استجاب ليها والحمد لله. على طول. وفرت على الطبيب. بالضبط. وفرت عليها الاجتهاد في التشخيص. الحالة الثانية السنة دي ودي طبعا ضربت رقم قياسي طبعا إنها بدأت العلاج قبل الأعراض. بدأت العلاج قبل الأعراض. الحالة دي طبعا هي توجهت للطبيب وقالت له ان عندها اشتباه ان برضو محمود ابنها من السويس عنده انفلونزا طيور نظرا لان هو في طيور ماتت والطفل مش طبيعي. بس مش طبيعي يعني ايه؟ في حاجه مهمه قوي في الطب عندنا بيقول الطفل نوت دوينج ويل. نوت دوينج ويل يعني مش هو. مش نشاطه مش شهيته حالته الطبيعيه مش حالته الطبيعيه. فراحت قالت له كده اكتشف طبعا لم يجد اي شيء. احترم كلامها وبعتنا وتشخصت وبدات العلاج ثم سخن يعني بدأت العلاج فعلا قبل. وطبعا هذه كلها الحمد لله استجابت تماما. يعني مصر عالميا بالنسبة لعلاج الأطفال بحضرتك في انفلونزا. والله طبعا احنا نمثل لغز منظمة الصحة العالمية لغز من ناحية والسنة اللي فاتت والسنة دي جه وفد لدراسة أسباب شفاء الأطفال في مصر. أسباب شفاء تقدم الحمد لله. الناحية الطبية في مصر الحمد لله. الحمد لله. طبعا احنا عندنا زي ما بنقول في 40 طفل توفى 3. لو قلنا مقارنة في بالعالمية الأخرى عالميا في عندي يعني تاريخ 31/3/2009 إحصائية عالمية بتقول إن في 43 وفاة من 71 حالة أطفال أقل من 9 سنوات توفوا. يعني 60.5% وفيات. يعني 60% وفيات أطفال في العالم. في مصر احنا عندنا 3 من 40 حالة. ده طبعا رقم قياسي. قياسي. رقم قياسي. لو حبينا نقول ليه السؤال بقى اللي هي عادية يعني احنا ليه تفسيره. يعني انا عندي ثلاث اسباب الحقيقة تفسير النتائج الجيدة. اول حاجة التشخيص المبكر اللي احنا ناقشناه. التشخيص المبكر الحمد لله احنا شعب مصري شعب طيب جدا وشعب حنون عاطفي بالذات. أيوة. هي دي اللي بدور عليها. اللي هو شعب بيتحرك بابنه قبل ما يتحرك بنفسه. يعني انا لو ابني مريض الاب او الام على طول الا الابن. الاب ممكن ياخد مجموعه الانفلونزا من الادخانه ويروح فيها ويموت ويموت. وده اللي حصل عندنا في مصر للاسف الشديد. طبعا الوفيات 24 من 32 في الادلت في الكبار. بعد اذنك يا دكتور يعني حضرتك سؤال كده حضرتك تكتبه كده انه بعد ما حضرتك تقول ان يعني ليه احنا النتائج الجيده في الاطفال فاحنا برضو ليه النتائج السيئه جدا بالنسبه للكبار. يعني انه حالات الاصابه كتير. يعني الدكتوره ادى لنا بالاطفال الملل سريعا. هو احنا قلنا ده السبب. ما احنا قلنا ايه التشخيص المبكر. ما هو ده السبب في الاثنين. التشخيص المبكر في الاطفال والتشخيص المتاخر في الكبار. يعني الكبير بيحاول مع نفسه للاسف وبيتجه للاجزخانه وبياخد ادويه بيعتبر نفسه طبيب نفسي بنسميها ادويه الرف. يعني ادويه الرف مش ادويه بروجيتا. فلغايه ما بيتعب قوي جدا فبيبقى متاخر علينا في التشخيص. النقطه الثانيه النفي. الناس بتخاف من انها تذكر يعني ان في تربيه طيور. بتنفي ده بشده. حضرتك بتلفت الانتباه الى يجب اعدام كل الطيور في مصر تخلص من انفلونزا الطيور. لن نتخلص من انفلونزا الطيور في مصر الا بنفس الاجراء الذي تم اتخاذه مع الخنازير. لابد ان يتخذ مسبقا. حضرتك ذكرت تجربه لك في الاردن وانت تسال قائد السياره. طبعا انا بساله ان عندك هو من الريف. من الريف الاردني يعني. فبساله انت عندك طيور؟ قال لي لا. ليه؟ قال لي ممنوع. ليه؟ ملكي قرار ملكي باعدام. ليه؟ قال لي عشان انفلونزا الطيور التي لم تدخل الاردن. لم تدخل الاردن. لما تبقى رايح المكان اللي بيتربى فيه الطيور سواء للتنظيف او وضع الاكل والميه ولم البيض لازم تلبس لبس مخصوص، جلابية قديمة وحذاء أو شبشب، تغيرهم على طول بعد ما تخرج من مكان تربية الطيور وما تدخلش بيهم بيتك. وبكده لما تدوس على فضلات للطيور أو يجي على هدومك ريش ما تبقاش خايف لا تتنقل العدوى ليك أو لأهل بيتك عن طريق هدومك اللي ممكن تكون محملة بالفيروس، لأنك كده منعت الفيروس نفسه من الانتشار. وعايز أكد تاني إن الهدوم اللي هتلبسها في أماكن تربية الطيور ما ينفعش تلبسها في أي مكان تاني عشان أنت ما تكونش سبب من أسباب انتشار المرض. دكتور ناصر عبده خلقيلة، استشاري الرعاية المركزة للأطفال وحديثي الولادة بجامعة دانا، مستشار وزارة الصحة لحالات أنفلونزا الطيور. نستكمل لماذا تتقدم مصر في مسألة علاج الأطفال سريعا؟ احنا قلنا الحمد لله ان السبب الأولي خلاص تشخيص مبكر. السبب الثاني الحمد لله ان احنا تحكمنا في عدم حدوث تلوث او اصابه، يعني احنا الطفل بيدخل المستشفى بسبب رئوي فيروسي او بفيروس انفلونزا الطيور، للاسف وجوده في المستشفى بيمثل عرضه الى الاصابه باحد او بكتيريات او فيروسات اخرى، وده احد اسباب الوفاه على مستوى العالم ان الطفل يدخل بمرض معدي يكتسب مرض اخر معدي ومما يزيد الاعراض تفاقم الحاله. نعم. وده حصل في الحاله اللي ماتت في الدمرداش، ان الحاله داخله برضه بفيروس انفلونزا الطيور فقط، اكتسبت ميكروب بعد دخولها المستشفى وسائل الحاله ودخل الرعايه المركزه، ثم بدا يتحسن وتم تحليل الفيروس ووجدنا ان الفيروس يقل انفلونزا الطيور، ثم اكتسب ميكروب اخر. هو ده المشكله. فالحمد لله ده بالنسبه لنا في الحاله بتاعتنا. احنا عندنا 34 حاله ما حصلش فيهم ميكروب تاني بجد، لذلك كان الشفاء سريع. علاج حضرتك، علاج حضرتك بقى علاجي العلاج الذي ادخلناه في العلاج او في نظام العلاج هو السبب الثالث لتحسن الحالات، لان احنا قابلنا طبعا حالات حرجه. نعم. العلاج هو اسمه الأجسام المناعية متعددة النسائل. الأجسام المناعية متعددة النسائل، والعلاج ده بيحضر من بلازما بتاعة متبرعين. البلازما دي بنمثل 10,000 إلى 100,000 متبرع، بس مش متبرع دم، هو متبرع دي حاجة يعني بيتم استخراجه بمصانع كبيرة وكده. مش حاجة تخرج من مصفات الدم نسميها يعتبر طبعا مصفات الدم طبعا. أجسام مناعية جاهزة اسمها IgG. الأجسام المناعية الجاهزة دي ليها خبرة كبيرة علمية، وفي بحث سنة 2007 بحث تجميعي ب 2621 حالة، لقوا ان هو ليها فايدة عالية جدا في شفاء الامراض المعدية المهددة لحياة الانسان. ده الخبرة العامة. الخبرة الخاصة بي انا شخصيا ان احنا طبعا لينا باع طويل في هذا الدواء من زمان في حالات التلوث الدم او البكتيريا في الدم او فيروس الدم في اطفال حديثي ولادة او الاطفال بصفة عامة، ونتائجه طبعا معروفة انها نتائج جيدة جدا. لماذا تم اعطاء الدواء في انفلونزا الطيور؟ اول حالة هو حضرتك الدواء اللي حضرتك استخدمته لماذا تم اعطاء هذا الدواء؟ اول حالة استخدمت فيها الدواء كانت الدنيا علي طغيان 4 سنوات من هنا. الحالة دي كان جاية في متدهورة وفي بس هل كنت واثق ان هذا الدواء سوف يعطي فائدة في مثل هذه الحالة؟ طبعا كان عندي يعني مش عايز اقول شبه يقين، لكن كان عندي ثقه في الدواء. ثقه في الدواء جميل. فانا طبعا الحاله جايه متاخره. في نقطه تخص التامي فلول اللي احنا حضرتك يعني حبيتي تتكلمي عنه. اتفضلي. في نقطه كتير قوي تخص التامي فلول اللي هو العلاج المخصص من منظمه الصحه العالميه لعلاج انفلونزا الطيور. نمره واحد، في اختلاف على توقيت بدء الدواء المفيد للحاله. قيل اقل من 40 ساعه من بدايه الاعراض، وقيل اقل من 48 ساعه من بدايه الاعراض، وقيل اقل من 4 ساعات من التعرض للمرض. التعرض بس تعرض للمرض. دي ابحاث. بحث اخر ذكر ان الجرعه اللي بيتم اخذها، وده اللي عمل تجربه 2007 على حيوانات تجربه او فئران، عملوا تجربه ان ادوا الفيروس للحيوانات ثم ادوهم التامي فلو بعد 24 ساعه كلهم ماتوا بالجرعة العادية، يعني غير مؤثر مع بقية المرض. بالجرعة العادية ادوه 2.5 ضعف الجرعة العادية كلهم شفوا، يعني مش هم طبعا فادوهم لقوا ان ايه كل الفئران شفيت. ففي ابحاث ان احنا نضاعف الجرعة. مضاعفة الجرعة التامي فلو دي لسه ما عملناهاش في الاطفال، لانها طبعا نخاف يعني لسه مش عارفين الاعراض الجانبية للمرض اللي الدواء ممكن تعمل ايه. ففي كلام ان الدواء نمرة واحد هل توقيته نلحق ولا لا، نمرة اثنين هل الجرعة محتاجة في الضعف ولا لا، نمرة ثلاثة ان الحالات دي بتجينا يعني حالة زي الدنيا الاول حالة بدأت معنا العلاج متشخصة على الاقل 5 أيام متأخر على الأقل. يعني على الأقل يعني كل التجارب اللي حضرتك ذكرتها بعد 4 ساعات 40 ساعة تمام ده خلاص دي مش هتنفع بأي شكل من الأشكال. واحد اثنين الحالة دي عندها معلش سؤال صغير، يعني هو التامك له لازم يتاخد قبل 48 ساعة من بداية الأعراض لكن حتى الآن ولكن لو اتأخرنا ده مش ضد انه يتاخد لكن ما يبقاش مؤثر بنفس الدرجة بالظبط. الحالة الدنيا لما الحالة السبب الثاني في الدنيا بالذات ان هي كان عندها هبوط في الدوره الدمويه. هبوط الدوره الدمويه يؤثر على تيار الدم او امتصاص الامعاء امتصاص الامعاء للدواء. طبعا لنا نتخيل ان انا بعالج التهاب رئوي بدواء شرب، طبعا احنا يعني درجا حتى ايفن للناس ان انا التهاب رئوي حقن يعني درجا كده الناس عارفه التهاب رئوي يعني حقن مفيش كل حاجه مؤثره وده مش درجا. منظمه الصحه العالميه حقيقه من 2007 قالوا ان احنا محتاجين نلاقي حل لإنفلونزا الطيور عن طريق دواء اخر يتاخد وريد يتاخد عضل يتاخد تحت الجلد يتاخد بطريقه فعاله اكتر من الشرب، مش فكره تامي فلو يعني بصفه عامه بديل عشان يقدر يشتغل اكتر فعاليه ويقدر يتفادى المشاكل ده اللي حضرتك وصلت له هو الاجسام البدنيه. كل ده بقى اللي انا خليني افكر في ان انا ادي اجسام معايا. طب ليه الاجسام معايا بالذات؟ احنا عندنا عشان نفهم السبب ده ان الفيروس بيؤدي الى الوفاة عن طريق حاجة معينة وهو انه بيحصل موت في خلية النواة موت في نواة الخلية في الحويصات الهوائية. الفيروس بيسبب موت نواة الخلية وده اللي بيسبب ضيق التنفس ده ليه نظريتين. النظرية الاولى ان الفيروس يتكاثر داخل الخلية مما يسبب موت النواة، والنظرية التانية ان الفيروس الجسم بيتفاعل معه تفاعل عنيف وبيطلع حاجة اسمها اللي قلنا عليها العاصفة المناعية، بيطلع اجسام مناعية كتيرة جدا في الجسم بتعمل عاصفة مناعية بتؤدي الى ايه موت نواة الخلية. هل موت نواة الخلية نتيجة تكاثر الفيروس ام نتيجة الاجسام المناعية؟ ده نظريتين بنفس القوة. الدواء اللي اديناه نمرة واحد بيمنع تكاثر الفيروس يبقى بيمنع النظرية الاولانية. نمرة اتنين بيمنع العاصفة المناعية فبيشتغل على النظريتين فده سبب استخدامه. الحاجه دي حاولوا في الاول حياه الانفلونزا الطيور يستخدموا كورتيزون عشان يوقف العاصفه المناعيه، لكن للاسف الكورتيزون سبب وفاه في الحالات اللي خدها، كان ليه دور في الوفاه طبعا لان هو بيمنع تفاعل الجسم، بقى في تفاعل الجسم غير عاصفه مناعيه اجسام مضاده بتطلع تحارب الفيروس ودي اللي ممكن تكون سبب الشفاء. فالكورتيزون بيمنعها وبالتالي اتمنع الكورتيزون في علاج الانفلونزا الطيور. لا يعني احنا حضرتك بنلفت الانتباه الى ان اي اصابه بإنفلونزا الطيور يجب أن تصل إلى حضرتك أولا إلى اللجنة أقرب أقرب وحدة صحية والتصريح بأن في طيور في المنزل. نعم. والخطوة الوحيدة للتخلص من إنفلونزا الطيور في مصر هو القضاء على فكرة التربية المنزلية للطيور. في أعراض بتصيب الطيور أعراضها مشابهة لأعراض إنفلونزا الطيور، يعني مثلا في مرض بيصيب الطيور بإسهال وفي مرض ثاني بينتج عنه تورم في الثلايات وفي مرض بيعمل مشاكل للطيور في التنفس. المهم إنك أول ما تلاحظ على طيورك الأعراض دي ما تستناش عشان تعرف إذا كان المرض ده إنفلونزا الطيور ولا لا. دورك في الحالة دي إنك تعزل الطائر المصاب فورا عشان ما يعديش الطيور السليمة، وده طبعا بعد ما تحمي نفسك بلبس جوانتي أو كيس في ايدك وتغطي انفك بمنديل وتبلغ السلطات البيطرية اللي هتتخذ اللازم. يا اهل بلدي عايز انفلونزا الطيور تبعد عني. سادتي سادتي نواصل اللقاء مع الدكتور ناصر عبد خلقيلة استشاري الرعاية المركزة للأطفال وحديث الولادة بجماعة بنها بعد موجز الأنباء، والحديث عن أيهما أخطر إنفلونزا الطيور أم إنفلونزا الخنازير كيف نواجههما معا. القاهرة وسعة فيها الآن 10:00 سادتي سادتي نحييكم وإليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أهمية الاستفادة من التوجه الأمريكي الإيجابي لتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر. وأشار الدكتور نظيف إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تشهد مرحلة جديدة من التنمية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم بحضور وزيري التعاون الدولي والخارجية. هذا وقد استعرض الاجتماع اللقاءات التي أجرها الدكتور نظيف مؤخرا مع عدد من المسؤولين الأمريكيين على هامش مؤتمر ديفوس الاقتصادي بالأردن. التقى اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقنصل الأمريكي العام في مدينة القدس جاك وولف بمقر الرئاسة في مدينة رام الله. وأوضحت مصادر فلسطينية أن اللقاء تناول آخر التطورات على الساحة الفلسطينية والجهود المبذولة لإنهاء حالة الانقسام الداخلي، بالإضافة إلى بحث التحضيرات الجارية للزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفلسطيني إلى الولايات المتحدة أواخر الشهر الجاري. أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما عقب لقائه اليوم بالبيت الأبيض برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد التزام الولايات المتحدة بحل الصراع في منطقة الشرق الأوسط على أساس وجود دولتين. وشدد أوباما في تصريحات له على أن واشنطن لديها التزاما واضحا ضمن خطة خارطة الطريق ووجوب وقف المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن جانبه أكد نتنياهو استعداده لبدء مباحثات مع الجانب الفلسطيني، مشيرا إلى ضرورة اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية. النبأ الأخير. رحبت اليوم الولايات المتحدة بانتهاء القتال بين الحكومة والمتمردين التاميل في سريلانكا، وحث متحدث باسم الخارجية الأمريكية الحكومة السريلانكية على الوفاء باحتياجات النازحين الذين يعيشون حاليا في معسكرات إغاثة. وأوضح المتحدث أن انتهاء القتال يعد فرصة لسريلانكا لكي تطوي صفحة الماضي وتقوم ببناء بلد ينعم بالديمقراطية والتسامح واحترام حقوق الإنسان. سادتي سادتي، وحول هذا النبأ إليكم هذا التحليل الإخباري حول انتهاء الحرب الأهلية في سريلانكا، كتبه محمد حامد. يعد إعلان قائد الجيش في سريلانكا اليوم عن القضاء على متمردي نموري تاميل وتحرير البلاد بالكامل على أيدي قوات الجيش بمثابة وضع نهاية للحرب الأهلية التي تعصف بالبلاد منذ ما يقرب من 25 عاما. وتأكيدا للقضاء على متمردي التاميل أفسد الجيش مقتل زعيمهم وعدد من كبار قادتهم. والقضاء على المتمردين التاميل خطوة من شأنها أن تؤدي إلى بعض الاستقرار في القارة الآسيوية، حيث وقف هؤلاء المتمردون وراء عمليات اغتيال طالت قيادات آسيوية بارزة على رأسها رئيس الوزراء الهندي الأسبق راجيف غاندي في مايو عام 91 ورئيس السريلانكي الأسبق بريماداسا في مايو 93. وكان المتمردون التاميل يسعون من خلال قتالهم ضد القوات الحكومية لإنشاء دولة مستقلة لأقلية التاميل في شمال وشرق البلاد. وفور الإعلان عن هزيمة متمردي التاميل توالت ردود الفعل إزاء هذا الحدث، فقد طالبت الهند الحكومة في سريلانكا بتوفير حياة طبيعية آمنة ومستقرة للمدنيين التاميل عقب مصرع قائد المتمردين التاميل ونجله وانتهاء المعارك هناك. ومن جانبه دعا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن مزاعم بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في سريلانكا. وبصفته الأمين العام للأمم المتحدة يقوم بان كي مون بزيارة لسريلانكا يوم الجمعة القادم للوقوف على الأوضاع الإنسانية هناك. كان هذا تحليلا إخباريا حول انتهاء الحرب الأهلية في سريلانكا، كتبه محمد حامد، وقدمنا قبله موجزا لأهم وآخر الأنباء. في 11 إن شاء الله نوفيكم بالفترة الإخبارية الخامسة والأخيرة لهذا اليوم. شكرا لكم. هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم الدكتور عبد المنعم سعد. مستمعين الأعزاء، ولا تزال القراءة مستمرة في كتاب حواء خالدة للأديب الكبير محمود تيمور. عنترة، إن شمس البادية يا غادتي الصغيرة تجيد إنضاج الأجسام. لقد أصبحت فتنة الصحراء. هند، وكيف أنت؟ ألقيت من السفر عناء؟ عنترة، إن كل عناء لا يذوب ويتزايل حين تقر العين بمرأى الأهل والعشيرة. وأنتم كيف حالكم؟ هند، نحن في خير وسلام. عنترة، وسويسباتك كيف حالهن؟ هند، كلهن على ما يرام، كن دائما يسألن عنك ويتسقطن أخبارك. عنترة، لا أرى منهن واحدة. هند، تركت عبلة في الخباء تتأهب للخروج إليك. عنترة، وقد بدا عليه تنبه ويقظة. عبلة، كيف هي؟ تنظر عبلة من جانب الخباء. أما بريحت على حالها طفلة تخمش وتموء كالقطة العابثة؟ يقهقه عنترة فيتضاحك الجمع مجاراة له. لماذا لم تجئ؟ تقبل دعجاء ونجلاء. من أرى دعجاء نجلاء؟ أقبلا أقبلا. يحييهما مشرق الوجه، يلتفت إلى عطمطم. ما قولك يا عطمطم في غيد البادية؟ عطمطم، جميلات النواضر نماها جدول رقراق. عنترة لدعجاء ونجلاء وهند ناظرا إليهن بشرف. حقا حقا، ما أسعدني برؤيتكن. مالك، عجبا لعبلة، أين هي؟ هند منادية، عبلة عبلة، إن عنترة يطلبك. تظهر عبلة أمام خبائها متلفعة بجلد الضرغام، تلبث واقفة كأنها ترتقب تقدم عنترة لتحيتها. يقبل عنترة فجأة على مالك منهمكا في الحديث. عنترة لمالك، كان المطر غزيرا هذا العام في البادية، فلم تشكو قحا ولا جبا، أليس كذلك؟ مالك، كان الخير وافرا. تسرع هند إلى عبلة. هند لعبلة، تقدمي تقدمي، يلوح لي أنه لم يرك. تثبت عبلة واقفة. تصيح هند بعنترة، تلك هي عبلة عبلة. عنترة يلقي نظرة على عبلة ويقول في لهجة لا تخلو بالمجاملة، عبلة تقدمي، كيف أنت يا عبلة؟ عبلة وهي في مكانها، أنا بخير، وكيف أنت؟ يذهب مالك إلى عبلة ويأخذ بيدها إلى عنترة. مالك لعنترة، إنها حيية النفور. عطمطم، نيلوفرة أخرى. عنترة لمالك، عهدتها شيطانة لا تفتأ تلهو وتعبث. مالك، ذلك عهد مضى، لقد تغير اليوم طبعها وبدلت حالا بحال. هند، إنها تلوذ الآن بالصمت وتلازم دائما مغزلها. عنترة لعبلة، كيف؟ أكذلك أصبحت حقا؟ عبلة، لا مبالغة فيما سمعت. عنترة، ولم تلوذين بالصمت وتلازمين المغزل؟ أفي صحبة الناس ما تضيقين به؟ عبلة ترفع بصرها إليه محدقة فيه، لقد بدا لي أن الوفاء فيهم قليل. عنترة، الوفاء يا فتاتي كلمة جليلة المعنى، أخشى ألا تكوني مدركة إياه. عبلة، إني لا أدرك معنى الوفاء حق الإدراك. عنترة متضاحكا وهو يميل على مالك، إنها تتكلم بلهجة الحكماء والكهان. مالك، ألم أقل لك إنها تبدلت خلقا آخر؟ هند لعنترة، أنجدها قد تغيرت حقا؟ عنترة محدقا في عبلة مخاطبا هندا: أراها قد ازدادت سمرة. هند: إنها لعلى خلاف ذلك، كيف تزداد سمرة وهي لا تريم خباءها إلا قليلا؟ عطمطم: قد يكون قولك الحق يا هند، ولكن لا تنسي أن عيوننا قد ألفت رؤية البيض النواصع من نساء الفرس والروم، فأصبحنا نرى لون كنا أشد سمرة مما كنا نرى. مالك: وهل في السمرة ما يعاب؟ عطمطم: لا، إنما هو الحسن خالصا. ابن فياض لعطمطم: ربما كان لعنترة رأي غير ما نرى. عنترة: الحق أن لكل لون روعته، فالنياق تختلف ألوانها، ولكل لون فضل ومزية. هند: ما هذا؟ أنياق النحل؟ عطمطم: في كن منها شبه: الرشاقة، الدلال، النفار، الظرف، الحماقة. مالك: لم يخبرنا عنترة أي ألوان النياق يفضل. عنترة متضحكا: ألوانها عندي سواء، ولقد اقتنيت منها طائفة مختلفة الألوان، وإني بها لسعيد. عطمطم: هذا شأن عنترة مع الجواري أيضا. سراقة لعنترة: عجبا لك يا عنترة، ألا تؤثر لونا على لون؟ غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم دكتور عبد المنعم سعد، مع تحيات طارق هنا القاهرة. إبداع جديد على موجات البرنامج العام. سرير سادتي، ونعود مرة أخرى إلى هنا القاهرة وحلقة منتصف الأسبوع. ويشاركنا في الاستوديو الدكتور ناصر عبدو، استشاري رعاية المركزة للأطفال وحديث الولادة بجامعة بنها، ومستشار وزارة الصحة في حالات إنفلونزا الطيور. دكتور ناصر، أيهما أخطر الآن، إنفلونزا الخنازير أم إنفلونزا الطيور؟ هو طبعا ده سؤال مهم جدا، لأن احنا انجرفنا مع أخبار إنفلونزا الخنازير. نعم، وده مش صح قوي ان احنا نجرف وراها، لان احنا وصلنا للمرحلة هي طبعا منظومة صحية المياه بتقول ان احنا وصلنا لمرحلة خمسة. هي المرحلة الخامسة دي ان في اقل على اقل دولتين في منطقة واحدة من مناطق منظومة الصحة العالمية اللي هي افريقيا واسيا واوروبا. يعني المنطقة دي اللي هي ما قبل مرحلة الوباء دي المرحلة الخامسة. المرحلة الثالثة ان على الاقل دولة اخرى في منطقة أخرى، وده احنا طبعا عندنا حدث بالفعل. فهو أنا أتوقع أن منظومة الصحة العالمية هتصرح قريبا جدا أن احنا في المرحلة الثالثة. ده بالنسبة لإنفلونزا الخنازير تماما. إنفلونزا الطيور في المرحلة الثالثة. الثالثة لازم نفرق بين احنا في مرحلة إيه. المرحلة دي انتشار جغرافي ووباء، والفرق ده لازم يفرق بين إن المرحلة دي مرحلة وباء أو لأ. والحاجة الثانية إن خطورة المرض مالهاش دعوة بالمرحلة. نعم، خطورة المرض طبعا إنفلونزا الطيور وفياته زي ما شفنا 60%. 60% من الحالات في العالم. احنا طبعا عندنا في الاطفال زي ما قلنا الحمد لله مختلف الوضع، لكن في العالم كله 60% وفيات اطفال وكبار. الفيروس الخنازير متوقع وفياتها من 1 الى 4% فقط. نعم، من 1 الى 4% فقط. وحضرتك اخر الاحصائيات، الاحصائيات اقل من 1%. 8451 حاله و72 حالة وفاة في 36 دولة، أقل من 1%. أقل 1%، والمرض وصل إلى الهند وتركيا بالضبط واليابان. يعني هو طبعا فإحنا أقل من 1% حتى الآن، ولكن حتى المتوقع 1.4% إنفلونزا الطيور 60%. إنفلونزا الموسمية أقل من 1.1%. أقل من 1.1% إنفلونزا الموسمية. فطبعا لازم إحنا لا نغفل إنفلونزا الطيور، لأن الجهود التي تبذل مشكورة لمنع دخول إنفلونزا الخنازير في مصر، ولكن دخولها مش عايز أقول إنه قد يكون حتمي أو لا، ودخولها لا يمثل قصور في إجراءات، يعني لا يمثل قصور من الدولة في إنها دخل، لأن الوباء ليس له حدود. فالأهم من التعامل مع مرحلة ما بعد الدخول، ده لازم نبدأ نوعي الناس ليه. ويمكن في فرصة تانية نحن نتكلم عن دور العيان يعمل ايه، والمخالطين يعملوا ايه، والشارع يعمل ايه، والمدارس تعمل ايه، ودي أسئلة بتدور دلوقتي بدري، لكن لازم نبدأ نجاوبها للناس في أقرب فرصة. نعم نعم. مرحلة الوباء حضرتك اللي نقول المرحلة الثالثة والمرحلة الخامسة، عايزين نعرف السادة المتبقية. المرحلة الأولى الوباء في الفيروس في الطيور أو في الحيوان. المرحلة الثانية ينتقل الإنسان على استحياء، يعني حالات قليلة جدا. المرحلة الثالثة ينتقل الإنسان بشكل واضح، ولكن ينتقل من الطيور إلى الإنسان بشكل واضح، فيعمل مجموعات زي اللي احنا فيها دلوقتي، مجموعات زي اللي احنا بنشوف كل يوم حالة في مصر، يعني 72 حالة في مصر، ده دي المرحلة الثالثة. ويبدأ ينتقل من إنسان لإنسان، بس بشكل مش لدرجه تفشي حضرتك. 82 حاله على مستوى العالم اللي انا قلتها لحضرتك، 82 حاله وفاه انفلونزا الخنازير. لا 92 مصر حالات الكلي انفلونزا الطيور. ايوه الطيور. وصلنا رقم 3. المرحله الثالثه ليس من انسان لانسان، ليس لدرجه التفشي المرض. المرحله الرابعه لدرجه تفشي المرض، ولكن قد يصل الى وباء او لا، إنسان لإنسان واضح بوضوح شديد وتفشي المرض، ولكن ليس بالضرورة أن يصل إلى الوباء. المرحلة الخامسة اللي قلناها شوية، على الأقل دولتين في منطقة من مناطق منظمة الصحة العالمية. السادسة على الأقل منطقة أخرى، أسف على الأقل دولة أخرى في منطقة أخرى. ده اللي حصل الآن. حصل من زمان. بس هم حتى الآن لم يصرح أنها المرحلة. كان من المتوقع أن يتم الإعلان عن ذلك في أقرب وقت. أكيد. أكيد. ما بعد المرحلة السادسة؟ هي ما بعد الذروة، تسمى مرحلة ما بعد الذروة، إن المرض يهدى شوية، هدوء شوية أقل من الذروة، وده بعد طبعا مع الجهود المبذولة يبدأ المرض يهدى، ولكن معرضين إلى موجات في ثلاث شهور، موجات أخرى للمرض قد تكون قد تكون أشد عنفا من الزلزال الأرض. المرحلة ما بعد الوباء الأخيرة بقى، أن يتحول الفيروس العنيف ده إلى ما يشبه الانفلونزا الموسمية. لان احنا اسباب الوفاة في حالات الانفلونزا الجديدة، الفيروس يبقى جديد علينا، جهاز المناعة لم يعرفه، فده سبب انه بيبقى فيروس قاتل، يتحول بقى الى فيروس ايه معروف، ويتحول زي الانفلونزا الموسمية. وده اللي حصل طبعا، في احنا كل 100 سنة بقى لنا 3 قرون، كل 100 سنة بيحصل 3 اوبئة. القرن اللي فات 1918 الثاني الاسباني اللي قضى على 50 مليون 50 مليون 50 مليون دول كانت نسبة وفياته 10%. كان 500 مليون إصابة مات 50 مليون، ف 10% يعني انفلونزا الطيور 60%. يعني أعنف كتير، لأن هو طبعا معروف الـ H5 والـ H7 هما أعنف فيروسز في انفلونزا الطيور، H5 و7. H1 أقلهم، آسف أقل من H5، مش أقلهم، أقل من H5. H5 معروف ان H5 و H7 هم دول يمكن اعنف سترينز، ان احنا عندنا HD16 والN9، يعني نقول H1 الناس تفهم H1N1 H5 ال H16. طب هو H5N1 ده اللي هو بتاع انفلونزا الطيور اللي احنا عارفينه، اما H7 ده مش يعني دي سترينز، يعني مش برضو بعضهم بيبقى مرضي بشده، بس دي الفيروس اللي هي بتوافق وتبديل مع ال H5 H7 ممكن نلاقي حاجات ايه او بيعشق. نعم. طيب النداء الاخير اللي حضرتك قلت عايزين نوجه نداء اخير. النداء الاخير ان انا بقول ان عدد اصابات الاطفال اقل من 6 سنين 34 اصابه، واكثر من 6 سنين 6 اصابات، يعني 40 طفل دول معظمهم اقل من 6 سنوات. ونيجي للكبار هنلاقي ان في 27 سيده وخمس رجال. بنتكلم عن انفلونزا الطيور. في مصر انفلونزا الطيور 27 سيده وخمس رجال، فبنقول 27 سيده وخمس رجال و34 طفل أقل من 6 سنين، و34 طفل أكثر من 6 سنين، ده يعني إيه؟ يعني الأطفال الصغيرة والأمهات، وده معناه الناس اللي هي بتربي طيور، الناس اللي بتتعامل احتكاك مباشر مع الطيور. يعني ده نداء حضرتك شديد وقوي بدون القضاء على التربية، بدون القضاء على التربية المنزلية للطيور في مصر، سنتحول إلى مرحلة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحدث ذلك. دكتور ناصر عبد القلقيلة، استشاري الرعاية المركزة للأطفال وحديث الولادة بجامعة بنها، ومستشار وزارة الصحة لحالات أنفلونزا الطيور، سعدنا بك وسعدنا بمعلوماتك الجميلة، ونتمنى لك التوفيق في هذه الحرب الضروف ضد فيروس غير معروف ومجهول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وأبنائها من كل وباء. بشكركم بشدة على البرنامج ده، لأن طبعا أنا يعني هي رسالة مهمة جدا طبعاً للشعب المصري، ان احنا نفهم ايه المشكلة اللي عندنا. نعم. ربنا كريم. شكرا لك. شكرا يا فندم. شكرا لك. من قلب الانسانية رسالة لكل البشر. صحتنا في امانة بين ايدينا، وهنبتئل عنها لما نتعامل مع اللي حوالينا لكن مش على حسابها. تعرف احسن زهرة بدان بيقول لي ما جوان سر الحل طعم الحل خطرة من هدى في الوسانة هنا القاهرة. إبداع جديد على موجات البرنامج العام. سبع إدارات تعليمية في سوهاج بدون مقر. عموما ندخل مباشرة إلى هذه المداخلة الهاتفية. المدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج الأستاذ أحمد شمخ. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. هل بالفعل هناك يعني هل الخبر ده صحيح أم لا؟ سبع إدارات تعليمية في سوهاج بلا مقر. أيوة صحيح بالفعل. طب ليه يا فندم؟ في بعض إدارات تعليمية بدون مقرات. إحنا مستأجر لها بعض الأماكن. وده من مدة لأن الإدارات التعليمية من مدة حضرتك من كم سنة كده؟ يعني من حوالي 5 سنوات. وهل يتم إنشاء إدارة بدون مقر؟ هو مش إنشاء إدارة بدون مقر، هي الإدارات بتدخل في عداد المباني الإدارية. وانت عارف سيادتك أن المباني الإدارية موقوف بناء مباني إدارية في الدولة حاليا. نعم. ده موقوف وزارة التربية والتعليم فقط ولا في كل حضرتك؟ احنا بالنسبة لينا كوزارة التربية والتعليم احنا عندنا هيئة الأبنية التعليمية. هيئة الأبنية التعليمية لا تقوم ببناء إدارات تعليمية، تقوم ببناء المدارس على اعتبار أن الإدارات التعليمية مباني إدارية. لا. ولكن احنا طبعا بنخاطب الوزارة، بنخاطب صندوق دعم وتمويل المشروعات، بنخاطب كل الجهات المعنية باستمرار لتوفير مباني آمنة للإدارات التعليمية. هل هناك معوقات تواجهكم في بناء إدارات غير إن يعني مثلا وزارة التربية والتعليم المسألة دي يعني مثلا ليست في دائرة الحسبان؟ هي طبعا الأولوية للمدارس. نعم. للأولوية. أما الإدارة التعليمية فممكن هي موجودة أصلا في مباني مؤجرة حضرتك. يعني بتؤدي الغرض من استمرار العمل فيها يعني. في حين طبعا تدبير المبالغ المالية لبناء مباني إدارية للإدارات التعليمية. احنا طبعا في مطالبة مستمرة لوزارة التربية والتعليم زي ما قلت المعريك لحين تدبير مبالغ مالية، وأول ما في مبالغ إدارية بتتوفر احنا هنقوم بعملية البناء على طول مباشرة يعني لحل المشكلة دي. والله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك حل لهذه الإدارات. سبع إدارات مسألة كبيرة حضرتك. والله إحنا نشوف حضرتك يعني إحنا بنسعى جاهدين، يمكن لا تخلو المخاطبة كل شهر حضرتك بنخاطب الوزارة على ده كل شهر من كم سنة حضرتك؟ من 5 سنين. عموما الاستاذ احمد شمخ على فكره انا كنت ماسك مدير اداره التخطيط كمان ما كنتش في مقر. طب يا فندم يعني معلش يعني اساسا حضرتك طب يعني يعني طب وبعدين يعني هيفضل الوضع زي ما هو كما هو عليه؟ يعني 5 سنين ده انا قصدي انه هقول لحضرتك معلش هو الوضع هيستمر لان برضه زي ما احنا بنقول ان في ادارات تعليميه مؤجره هناك مدارس تعليمية مؤجرة. نعم. فإحنا يعني معلش هناك أولويات يعني إحنا طبعا يعني في إطار وحضرتك احترام كيان الإنسان في أن يكون حجرة تقيه برد الشتاء وقيظ الصيف ده برضه مش من ضمن الأولويات حضرتك. بص هقول لحضرتك معلش يعني إحنا يعني والله حضرتك معلش دي هي اللي جادتنا يعني معلش يعني نتكلم بواقعية شديدة يعني دلوقتي احنا عندنا مباني مؤجرة للطلبة مباني مؤجرة زي الادارات التعليمية للطلبة. المباني المؤجرة دي تعرف حضرتك مؤجرة من قد ايه؟ من 20 سنة ومن 30 سنة ومن 50 سنة. فانا دلوقتي لما احط خطة احل انا المباني المؤجرة اللي هي تعتبر برضو الى حد كبير غير امنة تمام؟ يعني احولها الى مؤسسات تعليمية يقعد فيها الطالب اللي هو ابني وابنك وكيف ستؤدي دورها على اكمل وجه. يعني عموما المسألة حضرتك ستتم من خلال المخاطبات لوزارة التربية والتعليم ونسأل الله سبحانه وتعالى. والله هو يعني وزارة التربية والتعليم حقيقة مش انا عشان راجل تنفيذي برضه لكن هم ما بيتأخروش يعني احنا قبل كده عملنا إدارة جرجة التعليمية. نعم. يعني أول ما تيجي فلوس على طول بيبقى. والله نتمنى إن هم متأخروش أكثر من 7-8 سنوات 10 سنوات الناس تلاقي أماكن. أستاذ أحمد. أنا بوعدك فعلا إن خلال سنتين. ربنا يديك طول العمر يا فندم. الله يكرمك. إن شاء الله نعيش السنتين دول ونشوف. هتحل هذه المشكلة فعلا. بالنسبة للإدارات التعليمية على مستوى السوق. أستاذ أحمد سامح مدير مديرية التربية والتعليم بسؤال شكرا لك. نتمنى التوفيق يا فندم شكرا. هنا القاهرة حلقة منتصف الأسبوع. سادتي سادتي معنا الآن أحد رجالات القانون في مصر الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية بمجلس الشورى. دكتور مفيد شهاب أهلا بك على موجاتنا. أهلا بك يا أخي. ترى ما هو الجديد لديك بالنسبة لأحد الأخبار المهمة التي استمعنا إليها اليوم؟ هو طبعا يمكن ما يتعلق بموضوع الحادث العبوة الناشفة بتاع أمام كنيسة الزيتون. وكان النهاردة مجلس الشورى في جلسته صباح اليوم بيناقش تقرير أعدته لجنة الأمن القومي عن حادث هاتين العبوتين اللي كان أمام كنيسة العظمى. وبمناسبة أن أنا بقدم الرد المعد من قبل وزارة الخارجية وزارة الداخلية عن هذا الحادث والإجراءات اللي تمت حتى الآن وإيه تفاصيله، أشرت إلى حديث دار بين سيد حبيب العدلي وزير الداخلية وبيني عندما سألته عن الوضع بالنسبة للحادث اللي كان وقع في شهر فبراير في سيدنا الحسين. فقال لي أن طبعا هناك معلومات جديدة تتمثل في أن إحنا كوزارة داخلية جاتنا أو توصلنا إلى معلومات هامة حول الخلية الإرهابية اللي ارتكبت حادث الحسين. نعم. هنا أود أن أوضح أن أنا زي ما قلت أن في معلومات مهمة. نعم. متعلقة بالتنظيم، متعلقة بكيفية ارتكاب الحادث إلى آخر، وهذه المعلومات ستفيد في الوصول إلى معرفة المرتكبين. نعم. انما يبدو ان الخبر نقل من بعض وسائل الاعلام ده قالوا ان حضرتك في الاعلام لانني ذكرت انه تم القبض على هؤلاء المتهمين بارتكاب الجريمه. الحقيقه انا ما قلتش هذا، وهذا لم يحدث. لم اقل هذا، انما ده اجتهاد من الصحفي اللي فسر حديثي على ان الحصول على معلومات مهمه عن الخليه يعني القاء القبض على المتهمين. الحقيقه لم نصل الى هذه المرحله بعد، ولكن المعلومات اللي حصلت عليها الداخلية نتيجة انها تبذل جهود كبارة ليل نهار في اجهزتها المختلفة من شهر فبراير